الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إلى بكر النبي صلى الله عليه وآله فليكثر من الصلاة عليه فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلق الله إلا وصلى على ذلك العبد بصلاة الله وملائكته عليه نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله بجميع محامده كلها على أعظم نعمه وأسفل آلاء عن علي وآل علي صلوات الله عليه أجمعين. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا أملنا في الدنيا والآخرة هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون وأرني في عدوهم ما يحذرون. في الجمعة الماضية تناولنا الرواية التي يرويها إسحاق بن عمار الصيرفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ الرواية وأعيد ذكر العناوين التي تناولتها بالشرح والبيان في الجمعة الماضية. عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يلقاني غيبتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، فالأولى وهي القصيرة الغيبة الصغرى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، والأخرى أي الغيبة الكبرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. المعنى الإجمالي للرواية غيبتان للإمام صلوات الله وسلامه عليه، غيبة صغرى وهي القصيرة، غيبة كبرى وهي الطويلة والتي نعيشها الآن. فالغيبة الصغرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة من شيعته، وفي الغيبة الكبرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه في دينه. في الجمعة الماضية أولا تحدثنا عن المكان لا يعلم بمكانه، تحدثنا عن العلم وتحدثنا عن المكان، وقلنا العلم المقصود هنا في هذه الرواية العلم بمعناه الشامل، والعلم بمعناه الشامل القطع لا الظن ولا الاحتمالات ولا الأوهام، وإنما العلم الصورة الواضحة البينة عند الإنسان فيعلم بمكانه خاصة من شيعته أو خاصة من مواليه في دينه. قلنا ليس المقصود أن يعلم الإنسان بمكان الإمام عن طريق الجهر مثلا، وأشار إلى الحادثة التي نقلتها عن أحد علماء خراسان سيد محمد المشير رحمه الله تعالى. حادثة ليست بعيدة، قريبة من زماننا، لأن هذا السيد توفي قبل سنين لا الشيخ أنه اهتدى إلى معرفة مكان الإمام في حضرة الإمام الرضا صلوات الله عليه بالحادثة في بارحة عن طريق علم الجهر، وتحدثنا أن هذا لا يعد من العلم لأن هذا من باب العلم الذي يأذن به الإمام إذا أذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مقصود هنا من الإذن ليس أن يأذن له الشفاء هذا، نتيجة الإمام إذا كان راضيا أن هذا الشخص الذي عن طريق مقدمات علم الجهر يعرف مكان الإمام، نتيجة المسألة راجعة إلى رضا الإمام، وإلا الكثير حاولوا عن هذا الطريق ووقعوا في شبهات، وإنما تأتي الشبهات في علم الجهر نتيجة الخطأ في حساب الجداوى. على أي حال، نتيجة هذه المسألة تحدثنا عنها في الجمعة الماضية، وقلت كذلك ليس عن طريق الرؤيا، الرؤيا قد تكون صادقة، ولربما في رواياتنا أن رؤيا المؤمن في آخر الزمان جزء من 70 جزء من النبوة، في روايات أخرى جزء من 40 جزء من النبوة، والاختلاف هنا باختلاف مراتب المؤمنين، تارة تكون جزء من 70 جزء، تارة تكون جزء من 40 جزء. أيضا الرؤيا لا تكون من قبيل العلم بالمكان إبداءً، وإنما تكون علم بمكان مخصوص لقضاء حادث معين للوصول إلى مطلب معين. هذه المعاني الشرعية، قلنا إنما المقصود من العلم هنا علم الاطلاع، هذا المعنى بينا، ثم بينا المراد من المكان، يا ترى المكان المادي، يا ترى المكان المعنوي، وفصلنا مراتب المكان المادي، فصلنا الحديث في مراتب المكان المعنوي، ثم تحدثنا عن معنى الخاصة، خاصة من شيعته، خاصة من مواليه في دينه، ثم تحدثنا عن معنى الشيعة وعن معنى الموالي، وعن الفارق بين خاصة الشيعة وبين خاصة الموالي. هذه المعاني في الجمعة الماضية تحدثت عنها، ووصلنا إلى هذه النتيجة، وصلنا إلى خلاصة، وصلنا إلى مطلب نستخلصه من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات الكثيرة التي تؤيدها بالمضمون، وربما تأتي مشابهة لها باللفظ والمعنى في هذا الباب، في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب من كتبنا الحديثية الشريفة، مثال الكتاب الشريف وغير الكتاب الشريف. الخلاصة التي وصلنا إليها أن الإمام عليه السلام في كلا الغيبتين، في الغيبة الصغرى وفي الغيبة الكبرى، هناك علاقة خاصة فيما بينه وبين مجموعة من شيعته وبين خواص شيعته، لأنه العلم بمكانه ماذا يعني؟ وغيبة، والغيبة إنما غيبة الشخص وغيبة المكان، وإنما يغيب الشخص بمجهولية مكانه، إذا كان المكان بعيد عنا أو مجهول بالنسبة لنا حينئذ يغيب. أما الإمام لا يكون غائبا بلحاظ مجموعة من خواصه، ولذلك الأولى، وهذا المعنى قلت كثير من الناس، كثير من الذين يرتقون المنابر أو الذين يرتدون العمامة يتكلمون أو يطرحون هذه المفاهيم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه منقطع عن شيعته في زمن الغيبة الكبرى، أبدا، هذه الروايات صريحة واضحة. إذا كان الإمام هناك من شيعته من يعلم بمكانه، معنى ذلك أن هناك علاقة وثيقة فيما بين الإمام وبين بالنتيجة مجموعة من الناس، أي إنسان. ليس الحديث الآن عن مصادر، ليس الحديث عن بيان أشخاص، ليس هذا المعنى، وإنما الحديث عن حقيقة. الحقيقة هنا أن هناك في زمن الغيبة الكبرى هناك علاقة خاصة بالإمام. يبقى الإنسان إذا وفق وسعى ربما ينال هذا التوفيق، ربما لا ينال هذا التوفيق، مسألة راجعة إلى سعي الإنسان أولا، وثانيا متعلقة بإذن الإمام وبتوفيق الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. فالخلاصة التي نصل إليها هو هذا المكان، أن الإمام هناك علاقة خاصة فيما بينه وبين شيعته، فيما بينه وبين أوليائه في الغيبة الصغرى وفي الغيبة الكبرى، كما أنه في الغيبة الصغرى هناك من يعلم بمكانه، كذلك في الغيبة الكبرى هناك من يعلم بمكانه. والروايات التي تأتي بعد هذه الرواية أيضا تؤيد هذا المطلب وتؤيد هذا المعنى. لكني في الجمعة الماضية عندما تحدثت عن المكان وعن العلم بمكان الإمام الحجة وذكرت مصادر متعددة عن العلم بمكان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بالضمن استشهدت بواقعة معاصرة في حياتنا ينقلها السيد حسن الأبطحي من العلماء المعاصرين، وغالبا الحوادث التي أذكرها من الحوادث المعاصرة، وإلا في كتبنا كثير من الحوادث، لكن عندما تكون الحادثة معاصرة يكون تأثيرها تكون فعليتها أكثر في حياة الإنسان. ذكر حادثة عن السيد حسن الأبطحي فقط أشار إليها، ولذيق الوقت لم أذكرها باعتبار الحادثة فيها تفصيل، ووعدتكم فيها هذه الجمعة أن أشير إليها. الآن أذكر الحادثة المنقولة التي يقولها السيد حسن الأبطحي، والآن هو من العلماء الأحياء المعروفين من أساتير الحوزة العلمية في مشهد المقدس. الحادثة حدثت قبل 17 عام بالضبط، قبل 17 عام بالضبط الحادثة حدثت. هو السيد ينقل السيد حسن الأبطحي يقول: ذهبنا إلى الحج، وبعد ذلك بعد أن ثمت مناسك الحج ذهبنا إلى المدينة المنورة زيارة النبي صلى الله عليه وآله، زيارة أمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام. بقينا أياما هناك، يقول في ليلة من الليالي وعند منتصف الليل خرجنا من المكان الذي ننام فيه، يقول في كل ليلة قريب وقت السحر أو عند السحر عند الأذان كنا نخرج. في ليلة من الليالي عند منتصف الليل خرجت أنا ومعي أحد العلماء من الأشخاص الذين عرف عنهم التعلق الشديد بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، كان دائما يلهج بذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. في تلك الليلة خرجنا إلى مسجد النبي، وكانت أبواب المسجد مغلقة باعتبار منتصف الليل وهم يفتحون الأبواب عند الفجر. يقول: لكن هذا العالم أحب أن يذهب أن يجلس خلف جدران المسجد إلى أن يفتح المسجد الشريف عند وقت صلاة الفجر. فعلا ذهبت معه وجلسنا هناك خلف جدران المسجد قريبا من باب السلام، أحد أبواب المسجد الشريف يقال له باب السلام، نتيجة هذه المسألة معروفة حضرات المقدسة للأئمة، أيضا كل باب له اسم، أحد الأبواب باب السلام. يقول: الجهة المنطقة المواجهة لباب السلام البيوت والبنايات مهجمة، يراد أن نسمع منها ساحة في ذات الوقت. بالضبط هذه الساحة تمتد من باب السلام من جدران المسجد النبوي إلى مسجد الغمامة، المساجد الشريفة المعروفة بالمدينة مسجد الغمامة. فهذه الساحة مهدمة، ساحة كبيرة جدا، والبناء لم يكن قد شرع ما حد الآن، فقد قدمت المنطقة على يقين. يقول: فجلسنا خلف الجدران، وهذا العالم الذي كان بصحبتي كان يلهج بذكر الإمام صلوات الله وسلامه ويتحدث عن الإمام، يتشوق للإمام ويبدي حبه ووده للإمام صلوات الله وسلامه. لحظات ونحن نتجاذب أطراف الحديث عن الإمام صلوات الله عليه، يقول: وجه لي هذا السؤال، قال: هل من الممكن أثناء محادثة بين المسجد حديث أطراف متفرع عن الحديث سألني هذا السؤال، قال: هل من الممكن أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس له بيت في المدينة؟ هل من الممكن ليس له بيت في المدينة؟ يقول: أنا أجبته، قلت له: نعم، لا يلزم أن يكون للإمام عليه السلام في كل مدينة أن يكون له بيت، أو لا يلزم في المدينة المنورة أن يكون له بيت، وبالنتيجة بيوت أحبائه بيوت أصحابه هي بيوته صلوات الله وسلامه. يقول: هو قال أنا أعتقد أنه في المدينة حتما يوجد بيت الإمام صلوات الله. طبعا هذا المعنى موجود في الروايات. هذا المعنى يمكن أن يستكشف ويستنتج من الروايات. في الجمعة الماضية حدثنا عن هذا المعنى بعض الشيء. قلت له قلت متعمد في سؤال لأنني كنت أعلم أن محب الإمام وأن عشاق الإمام عليه السلام في مثل هذه اللحظات لحظات وقت سحر وحديث روحاني عن الإمام عليه السلام حديث قلب عن الإمام صلوات الله عليه يقول أردت أن أستفيد من كلامه. قلت لو كنت أعلم أن للإمام بيت في المدينة صلوات الله عليه لو كنت أعلم يقول بعد أن سألته وأين هو فقال لي لو كنت أعلم بيت الإمام في أي مكان من المدينة لما جلست هنا. بعد ذلك قلت له لو كنت أعلم أن للإمام عليه السلام بيت في المدينة حتى لو لم أعلم مكانه نحن الآن باقون في المدينة إلى عدة أيام إلى أسبوع أو أكثر من أسبوع طيلة هذه الأيام أطرق أبواب المدينة بابا بابا فلا بد أن أعثر على ذلك. وكم يا ترى يبين في المدينة؟ قلت عدد محدود فإني سأقول أنا أردت إثارته في هذا الحد أطرق أبواب المدينة بابا بابا حتى أصل إلى ذلك الإمام عليه السلام. كم هي بيوت المدينة؟ عددها بالنتيجة محدود والمدينة محدودة فستة أيام ليل نهار نطرق الأبواب إلى عنها. ثم قلت وحاشا للإمام عليه السلام أن يرى من خدامه من أوليائه من عنده الشوق إلى رؤيتها فيريد أن يبحث عن مكانه صلوات الله عليه ويتركه هكذا يطرق الأبواب وقطعا سيسلم من قبل الناس لأنه سيطرق كل الأبواب بابا بعد طبعا سيسلم وسيهان وسيؤذى وحاشا للإمام أن يترك من يبحث عنه في هذه الحالة. قلت أنا أعتقد لو فعلنا هذا الأمر الباب الأول الباب الثاني سيرشدنا مجرد أن نطرق باب أو بابين الإمام سيرشدنا. يقول ونحن في هذا الحديث قام على قدمين هذا الرجل العالم قام على قدمين وأخذ يجيل النظر عرفت قل أنا قمت أيضا احتراما له أخذ مجيل النظر من أي طرف من أطراف المدينة والنية ثبتت في قلبه يبدأ من الآن في منتصف الليل يطرق الأرض فأخذ مجيل النظر من أي طرف من الآن يقول ونحن في سكوت المدينة في منتصف الليل سكوت عجيب يخيم على المدينة وهدوء هادئ وساكن جدا الجو في المدينة وما نتحد يسير في الطرقات المدينة خالية في وقت النوم. يقول ونحن في حالة من الحيرة أنا منتظر ماذا يقول أنظر إلى شفاهه ماذا سيتكلم هو أنظر إلى هذه يقول بينما نحن في هذه في نهاية هذه الساحة الممتدة إلى مسجد الغمامة قبل قليل ذكرت أن البنايات قدمت ساحة كبيرة شخص واقف في وسط الظلام لا نميز شكله من بعيد مسافة بعيدة لا نميز شكله لباسه أيضا ما نميزه ماذا كان يلبس لكن بالنتيجة لاحظنا شخصا وإنما لاحظنا هذا الشخص بعد أن سمعنا صوته صوت واضح لأنه ساحة مفتوحة هو في قبالنا والمدينة هادئة وساكنة سمعنا هاتين الكلمه كلمه تتردد مرتين بالفارسي اذ انكر يقول هذا العالم قال هذا الصوت يرشدنا الى بيت الامام عليه السلام هذا الصوت ياخذ بايدينا الى بيت الامام صلوات الله عليه يقول انا تصورت ان هذا الشخص من الايران يعني في وسط الليل شخص يتكلم الفارسية وان ما تكلم فقط هذه الكلمة انه من هذه الجهة قلت ربما هذا من الايرانيين ورأى لباسنا رأى العمامة على رأسنا تصور نحن من اصحابه ونحن قد فتحنا في هذا الليل يريد ان يرشدنا الى المكان الذي نبات فيه او يبات فيه على عينه تقول بعد ان قال اذين ترى مرتين كرر هذه الكلمات ذهب دخل في احد الازقه وذهب. قلنا احنا اخذنا نسيج. العالم يقول الذي كان بصحبتي راى دموعه كانت تسفح بغزاره، وكان يقول لي اشم رائحه عجيبه ما شمتها في حياتي. فبدانا نسير من المسجد في وسط ذلك الميدان الى المكان الذي كان يقف فيه ذلك الشخص. يقول هذه المده استغرقت 10 دقائق. وصلنا الى مكان ذلك الشخص وقفناه، لكن من اي جهه؟ هناك 3 طرق. المكان الذي وقف فيه ذلك الشخص وقال لنا من هذه الجهه هناك 3 طرق. نحن متحير من اي طريق نبدا، من اي طريق نبدا. قلت في هذه اللحظات بعد دقائق ما نعلم من اي طريق نبدا. انا شاف ربما هذا من الايراني، لكن العالم كان يقطع، يكون هذا الصوت هذا مبعوث من قبل الامام عليه السلام يرشدنا الى ذلك. لحظات قليله واذا بنا نسمع صوت دراجه بخاريه، صوت في وسط الليل دراجه بخاريه، صوت عالي جدا جاء من طرف مسجد الغمامه باتجاهنا وبسرعه مذهله. كما قلت قبل قليل المكان كان مظلم باعتبار مهدم. يقول هذا راكب الدراجه البخاريه جاء بسرعه مذهله الى ان وقف الى جانبنا. لشده الظلام باعتبار اول ما جاء لم نميز وجهه، لكن تكلمنا عنها بالفارسيه ايضا. فقال أزئن ترى، أشار إلى زقاق من هذه الأزقة الثلاثة. هذا الزقاق يقع خلف فندق في قبال المسجد يقال له فندق الحرام. فأشار أنه من هذا الزقاق أصلا. قال أنا وانطلق في سرعة. يقول أما أنا بدأت أقول أن المسألة ليست طبيعية. إذا كان الشخص الأول كان من الإيرانيين وأراد أن يرشدنا إلى مكان ننام فيه الليلة، هذا الشخص الثاني يركب الدراجة، الإيرانيين مسافرون لا يركبون الدراجات الآن في منتصف الليل في المدينة، النتيجة مسافر ماذا يفعل الدراجة البخارية؟ يقول بالنسبة لذلك العالم يقول تركني ومشى. راح يصير في الزقاق، لكن رأيت عليه حالة عجيبة، يعني وضعه تغير بالمرة، فكأني ما كنت أسير إلى جانبه، ما كان يحس بوجودي. تبعته خطوات، مشينا خطوات في ذلك الزقاق، خطوات قليلة ربما كانت 10 خطوات أو أكثر. يقول نسمع صوت من نفس الزقاق، صوت باب يفتح، فتح باب نتيجة في وسط الليل وهدوء، صوت الباب يكون واضح إذا فتح، باب مفتح وجماعة يخرجون. هكذا كنا نحس أثناء نسمع الأصوات، جماعة يخرجون، مجموعة من الرجال يتحدثون فيما بينهم، يتكلمون العربية. فهمنا من كلامهم أنهم يريدون أن يذهبوا إلى جهة معينة، أنهم يريدون الذهاب، لكن اسم هذه الجهة ما سمعناها. هم قالوا نريد أن نذهب، لكن ما ميزنا باعتبار عن مسافة الحديث يتحدثون فيما بينهم. لكن الذي فهمنا باب فتح، جماعة خرجوا، مجموعة من الرجال، لحد الآن لم نرهم لكن نسمع الصوت لأن الزقاق لم يتعرج. جماعة باب فتح وجماعة خرجوا، وفهمنا من كلامهم حينما كانوا يتكلمون العربية أنهم يريدون الذهاب إلى مكان، والمكان ذكروه لكن لم نتأكد منه، ما وصل إلى مكانهم. في هذه اللحظات يقول وإذا مجموعة من الشباب، مجموعة من الشباب على أن البهاء على أن الوقار على وجوههم، يتوسطهم رجل في ما بين 30 و40 أو قربهم، وهم يحفون به من هذه الجهة ومن هذه الجهة، قربنا عددهم 10 أقل أكثر، مجموعة من الشباب يحفون بهذا الرجل الذي كان في وسطه. فاقتربوا منه، فلما اقتربوا منه هذا الرجل سلم عليه قال السلام عليكم. يقول لكن هذا السلام عندما قال نحن ما سمعنا تأثيرا في نفوسنا مثل تأثير هذه الكلمة وطيلة حياتنا. يعني يقول لما قال هذه الكلمة وكأنه مغناطيس وجذب القلوب إليه، جذبنا إليه. يقول هو تبسم وسلم وسار في طريقه. يقول أما نحن أردنا أن ندفع ما استطعنا ونحن في حيرة، من هو؟ يقول ذلك الرجل العالم الذي كان بصفرتي ما كنت أدري ماذا يجري في صفرته، وكان يعتقد أنه هذا الإمام عليه السلام. يقول لكن نحن شخصنا الباب الذي خرج منه باعتبار ما زال الباب مفتوح والمصباح مشتعل، فاقتربنا من الباب. بيت قديم ما عليه آثار زينة وتشريفات هذه الأمور، باب خشبية قديمة وعلى الباب الخشبية المصباح، وكان الباب مفتوح. في هذه اللحظة لفت أنظارها قطعة مكتوب عليها كتاب كلمات على أعلى الباب. قطعة ماذا مكتوب عليها؟ منزل المهدي الغاضب. كلمة منزل فوق، الشطر الثاني من القطعة منزل المهدي الغاضب. هذه اللحظات الباب مفتوح. يقول خرج القادم، وخرج رجل من لباسه ومن وضعه يبدو أنه الخادم في هذا البيت، فسألته بالعربي، قلت صاحب البيت فيه؟ قال الآن راح. صاحب البيت فيه؟ قال الآن راح، يشير إلى الذي خرج بصحبة أولئكم الرجال، بصحبة أولئكم الشباب الذي صادفه. صاحب البيت فيه؟ قال أجابني بالعربية، الآن راح. بعد ذلك هذا الرجل الذي تظهر عليه علامة الخادم أغلق الباب ودفن، أما نحن بقينا في حيرة. يقول بالنسبة لذلك العالم الذي كان معي فجلس اتكى على الحائط في البداية، وبعد ذلك جلس في مواجهة الباب وبدأ يزور يقرأ زيارة ويبكي وينتحب، وبقينا على هذا المنوال إلى أن يظهر من هذا الرجل الذي تصورنا أنه هو الخادم أقصى إلى أضوية داخل الباب سؤال الأضوية. وبعد ذلك نحن قمنا أذن الأذان، فباعتبار الناس يخرجون من البيوت قمنا ذهبنا إلى المسجد. يقول بعد ذلك ما تمكنا في تلك السفرة أن نعود إلى ذلك المسجد. يقول لكن في السنين التي تلت تلك السنة كلما ذهبت إلى المدينة أذهب إلى ذلك المسجد فأجد عدة أبواب متشابهة. سابقا ما كنت أراها على أي حال، أجد عدة أبواب متشابهة، وهذه قطعة مكتوب عليها منزل المهدي الغاو هذه ما رأيتها، لكن هو يتحدث عن ذلك العام. هو يخبره يقول في كل سنة كنت أذهب إلى تلك الدار وأزور تلك الدار التي رأينا عليها تلك القطعة، يعني مكتوب عليها منزل المهدي الغاو. أنا حربنا هناك تفصيلات أيضا في القصة، وإذا أريد أدخل في تفاصيلها كلها الوقت ما يكفي. أريد أن أتناول رواية أو روايتين من روايات الكتاب الشريف الذي بين أيدينا، لكن بالنتيجة وعدتكم عن هذه، وعدتكم أيضا أن أذكر قصة الشيخ الأنصاري، الآن ما يكفي المجال لذكرها، إن شاء الله في وقت آخر أتناولها بالذكر. فهذه وغيرها من الحوادث، حوادث كثيرة جدا تشير إلى هذا المعنى. وهذه الحادثة إذا تتذكرون حينما تحدثنا عن مكان الإمام الحجة أنا أوردتها لا على أساس أن الذي يعلم مكان الإمام بهذه الطريقة هو من هؤلاء المذكورين في الرواية، لا على هذا الأساس، وإنما هذا من باب التوفيقات كما تحدثنا في الجمعة الماضية. لكن باعتبار لم يكن هناك مجال لذكر هذه الحادثة وعدتكم أن أشير إليها في هذا اليوم الآن وفيت بوعدي فذكرتها. فالخلاصة التي نصل إليها من الرواية الشريفة المتقدمة ومن غيرها من الروايات أن الإمام عليه السلام هناك له علقة خاصة فيما بينه وبين شيعته، خاصة من شيعته في الغيبة القصيرة، خاصة من مواليه في دينه في الغيبة. بالنتيجة خاصة من شيعته، خاصة من مواليه، تحدثنا عن معنى الشيعة والموالي. بالنتيجة كان الشيعة أفضل من الموالي أم كان الموالي أفضل من الشيعة، كما بينا فيما تلت الروايات التي تتحدث عن هذا الموضوع. لكن الخلاصة التي نصل إليها بالنتيجة، هناك من شيعته، هناك من محبه، هناك من أوليائه، هناك من أتباعه في زمن الغيبة من له عرف خاص، من يكون تحت نظر الإمام وتحت رعاية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. هذه الخلاصة التي نستخلصها من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات الشريفة الكثيرة المروية عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ونحن بينا أن العرف بالإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما ناتج من خصوصية قلب الإنسان، ناتج من طهارة قلب الإنسان. تحدثنا عن هذا المطلب، ربما أيضا أشير إلى هذا المعنى بالجملة بعد أن نقرأ رواية أو رواية. الرواية التي بعد هذه الرواية رواية ثانية بنفس المعنى، قال أبو عبد الله عليه السلام. رواية سابقة تحدثنا عنها، الآن نقرأ الرواية التي بعدها. وإذا تكررت الروايات بالمعنى وبنفس اللفظ هذا ما لا يفيد، يفيد قوة الرواية وقوة المعنى وتأكيد الأئمة عليهم السلام على هذا المعنى. قال أبو عبد الله عليه السلام: للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى يعني الطويلة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. تقريبا الكلام السابق في الرواية الثالثة يكون تفاصيل وإجمال أيضا في هذه الرواية، ولذلك لا نعيد شرح هذه الرواية باعتبار نفس المضمون نفس الألفاظ في الرواية السابقة موجودة في هذه الرواية التي بعدها. الجملة التي نستخلصها هو هذا، أنني الإمام علاقة بشيعته في الغيبتين الصغرى والكبرى، بحيث يعلمون بمكانه سواء كان هذا المكان معنويا أم ماديا بحسب التفاصيل التي بيناها كما سبق. الرواية التي بعدها عن علي بن الزيار عن إبراهيم بن عمر اليماني قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين. نتيجة الغيبتان تحدثنا عنهما فيما سلف كثيرا. وسمعته يقول: لا يقوم القائم ولأحد في عنقه بيعة، ولأحد في عنقه بيعة، باعتبار أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، الأئمة السابقون ابتداء من الأئمة صلوات الله عليه وانتهاء بإمامنا العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، أئمتنا عاشوا في زمن القوائم، في زمن أئمة الجر، في زمن الظلم، في زمن الفجر. وبالنتيجة لما عاشوا في تلكم الأزمنة التقية تقتضي أن يظهروا البيعة لخلفاء الجر، أو يظهروا أنهم ليسوا مخالفين لخلفاء الجر. والنتيجة وقعت البيعة من قبل الأئمة على نحو التقية، بل نجد في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حوادث كثيرة جدا، وهذا الذي وصل إلينا أن الإمام الرضا يخاطب المأمون كثيرا: يا أمير المؤمنين. ودونك كتاب أخبار عيون أخبار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه، كثير من الروايات ربما أكثر من 30 موضع على ما أتذكر في هذا الكتاب الإمام يخاطبه بهذه الصيغة، بالنتيجة بعنوان التقية وبعنوان مداراة للحفاظ على شيعته وللحفاظ على أوليائه صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من البيعة هنا البيعة الظاهرية، وإلا ليس من أحد له بيعة في عنق الإمام حقيقة. الإمام فقط بيعة واحدة في عنقه، بيعة لله فقط، بيعة لمخلوق، المخلوقات هي التي في أعناقها بيعة لأهل البيت عليه السلام. نعم الإمام في عنقه بيعة واحدة البيعة الواحدة بيعة لله، بيعة لغير الله أبدا. حتى الأنبياء السابقون في أعناقهم بيعة الإمام المعصوم عليه السلام، ولذلك يأتي عيسى في خدمة الإمام صلوات الله عليه وسلم. حتى الأنبياء وحتى أولو العهد في أعناقهم بيعة الإمام المعصوم صلوات الله عليه وسلم. نعم، في عنق الإمام بيعة لله سبحانه وتعالى، فقط هذه البيعة موجودة في الإمام صلوات الله عليه وسلم. أما هذا التعبير تعبير يلاحظ فيه ظاهر الأمور، يلاحظ فيه ظاهر الحوادث التاريخية التي جرت في حياة الأئمة صلوات الله عليه وسلم. وإلا إذا قلنا، حتى لو قلنا هذه البيعة واقعة في عنق الإمام، أبدا، لأن الإمام صاحب الولاية التكوينية وصاحب الولاية التشريعية. صاحب الولاية لا يكون في عنقه بيع لأحد إلا الذي أعطاه الولاية، والذي أعطاه الولاية الله سبحانه. فهناك بيعة لله في عنق الإمام، أما لغير الله لا توجد بيعة أخرى. ولذلك الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه عندما بنيت قبة أمير المؤمنين عليه السلام بحضوره طلبوا منه أن يختار لهم آية تكتب على القبة، فعلا لحد الآن الآية مكتوبة على رأس القبة الشريفة. فأطرق قليلا ثم قال اكتب يد الله فوق أيديهم، أنه ليس من يد فوق أيديهم صلوات الله إلا يد الله، يد الله فوق أيديهم، ليس من قدرة فوق قدرتهم إلا الله، ليس من جبروت فوق جبروتهم إلا الله سبحانه وتعالى. فاكتبوا هذه الآية، فلم نكتبها لحد الآن الآية في القبة الشريفية الله. فليس هناك من بيعة عنق الإمام لأي مخلوق من المخلوقات. نعم، هناك بيعة لله في عنق الإمام المعصوم صلوات الله عليه وسلم، لكن من نتيجة ما قلت الحديث عن ظواهر الأمور، الحديث ناظر إلى الحوادث التاريخية التي عاشها أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا هذا لا ينقص من الإمام ولا يقلل من شأن الإمام أن يظهر البيعة أو يظهر عدم الخلاف في بعض المواقف مع خلفاء الزمن، هذا ما ينقص، لأن هذه مسائل عارضة، والإمام مقامه ليس باللحاق إلى الأمور العارضة، وإنما مقامه باللحاق إلى الأمور الذاتية التي يحملها صلوات الله وسلامه. الرواية التي بعدها نفس المضمون، لكن ربما فيها تفصيل أكثر. هذه الرواية التي بين أيدينا، لا يقوم القائم ولأحد في عنقه بيعة. الرواية التي بعدها عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقوم القائم عليه السلام وليس لأحد في عنقه عقد ولا عهد ولا بيعة. بالنتيجة العقد والعهد والبيعة بمعنى واحد، بالنتيجة العقد والعهد والبيعة بمعنى واحد، لكن هناك تفريق، هناك تفريق في هذا المعنى. العقد الذي يكتب، يعني أن يكتب عقدا، وإن كان حتى للكلام لما يقول أعاقدك أيضا يقال له عقد، لما يقول له أعاقدك على أن لا أفعل كذا أو أعاقدك على أن أفعل كذا، هذا يقال له أعاقدك، أعاهدك. إذا قال أعاهدك يقال له عقد، إذا قال أعاقدك يقال له عقد، إذا قال أبايعك يقال له عقد. لكن العاقد بحسب المنشور يكتب، أن الإمام عليه السلام ما كتب صحيفة لملك من الملوك أو لطافية من القوارات. العهد أن يحمي عهدا بلسانه، أعاهدك أعاهدك ألا أن لا أفعل الأمر الكمال. أما البيعة بالنتيجة يقول أبايعك ويصفق على يدي، يقال له بيعة. البيعة مجرد كلمة أبايعك لا تفعل، وإنما البيع لغة هكذا، أن يصفق على يده، يمسح على يده أو يصفق على يده ويقول له أبايعك. وبالنتيجة شكل الصفقة كيف يصفق على اليد هذا أيضا مختلف، على يده، لكن يصبح على يده أو يمسح على يده ويقول له أبايعك، هذه يقال له بايعك. في النتيجة سواء المقصود من العار شيء كثير أو المقصود من العار شيء لفظي، أن يقول أعاقبك على أن أفعل كذا أو أن لا العهد، أعاهدك أن يقول أو يكتب عهدا أيضا، حتى إذا كتب وقال أعاهدك يقال له عهد، يقال له معاهد. والبيع قال له أبايعك، صفق على يده بأي شكل من أشكال الصفقة. وإن كان في زمن الإمام الرضا عليه السلام، في زمن الإمام الرضا لما وقف المأمول للبيع والناس تأتي تبايع، طريقة البيع طريقة من زمن الأول إلى زمن المأمور هكذا يبايعون، إلا فقط في زمن الأمير عليه السلام، مثل زمن الأمير صلوات الله عليه هو قال لهم بايعوا هكذا. أما البيع في عهد الأول والثاني والثالث وعهد الأمويين وعهد العباسيين ابتداء من السفاح إلى المأمون حينما بويع الإمام بمسألة عهد الولاية، فوقف المأمون وقف الناس تأتي هكذا تبايع، كيف تبايع؟ تبايع هكذا يصرخ هكذا وينسى هي صفقة. إلى الآن بايع الناس كلهم، بعد ذلك يدخل شاب، هذا الشاب هذا مذكور في رواياتنا الشريفة، يدخل هذا الشاب، الشاب من دون الناس فقط أن بايع الناس كلهم، جاء في آخر الناس بايع هذه الصورة، لم يبايع هكذا، لم يخرج يده، وإنما بايع بهذه الصورة أن أدخل يده. بالعكس بايع الإمام، بايع المأمون أيضا، الإمام الرضا يتبسم، المأمون يستغرب من هذا التبسم، لما تبسم؟ الإمام عليه السلام يقول الكل نقض البيع إلا هذا بابا، وهنا المأمون تطرف أو ضعف لأنه هو على نفس الخلافة وما يعرف أوسط الأمور منها، صيغة البيع ما يعرفها، اعتبار هذا إخراج للبيع وهذا إدخال للبيع، بنتيجة هي هذه إشارات لا تعني بالنتيجة إذا قال، لكن بنتيجة هذه الإشارات وهذا الرموز لا يجب عن شيء. في الرواية أن هذا الشاب هو جبرائيل عليه السلام، في الرواية أيضا عن الإمام عليه السلام أن هذا الشاب الذي دخل وبايع أنه، وبالنتيجة طبعاً هذا بأمر الإمام، في الروايات الشريفة الإمام يقول أنه ما من ملك في السماء يخطو قدماً عن قدم إلا بإذنه، ما من ملك في السماء يخطو قدماً عن قدم إلا بإذنه، الملائكة لا يتحركون بدون إذن الشريف، طبعاً هذا بإذن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه، والإمام أراد من خلال هذا الأمر بين نعمة من النعم. قد ربما يقال أنه لما لم يستعن بأحد من شيعته لأنه يقتل، أما جبرائيل يأتي في صورة إنسان وبعد ذلك يرجع إلى حاله الأول. على أي حال فالبيعة كانت لهذه الصورة أنه تنصح اليدات، وبالنتيجة أيضا ليس هناك من بيع، وبالنتيجة ليس هناك من بيع، ولذلك حتى في بيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما جاء به مقيدا إلى المسجد وأراد أن يبايعه، بالنتيجة هو عادة المبايع لابد أن تكون يده هي السفلى والمبايع يده هي العليا، الإمام ما مسح، الإمام فتح يده هكذا فبقيت هي السفلى وضرب عليه، فاليد السفلى تكون هي يد المبايع لا يد المبايع، ولذلك الإمام قال وهذه بيعة ثانية في عنقه، هذه بيعة ثانية في عنق أيضا لأنه فتح يده بالقوة هكذا ومسحوا على يده، على النتيجة هذه ليست مسائل مهمة، لكن هذه تكشف عن جهل أولئك الذين عادوا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بأوسط الأمور التي تتعلق بشؤوناتهم الخاصة، عن جهلهم بأوسط الأمور، وهذا بالنتيجة على طول التأريخ واضح وبين. على أي حال نحن قلنا المعنى الحقيقي أنه ليس هناك من عهد في عنق الإمام عليه السلام إلا لله، ليس هناك من بيع إلا لله سبحانه وتعالى، لكن على أي حال يقوم القائم عليه السلام وليس لأحد في عنقه عهد ولا عهد ولا بيع، وإنما الإمام هنا يتحدث لا عن خصوصية ذاتية للإمام الحجة، هذه ليست خصوصية ذاتية للإمام الحجة تميزه عن غيره منه، وإنما يتحدث عن علامة من علائمه كعلامة ظهور الأخرى، يعني أن الإمام عليه السلام يبقى غائب ولا يمكن أن يخرج في زمن طاغوت هكذا الذين ادعوا المهدوية منه. بالنتيجة هذه الرواية تشير إلى أنهم ليسوا مهؤولاء، لأنه الفكرة الموجودة عند أبناء العامة أو عند بعض الفرق المنحرفة أن المهدي فكرة، وأن هذه الفكرة يمكن أن تتلبس لأي هذه الفكرة الموجودة، هذه الفكرة الموجودة، فإذا يمكن أن يدعيها كل شخص، لكن أمثال هذه الرواية تبين لنا حقيقة، حقيقة التي تبينها أن الإمام إذا خرج وقام لابد أن يقوم، وفي قيامه خروجا للناس لا يبقى هناك ظالم في مواجهته، فليس هناك من عاق ولا عاق ولا بيعة عنقه لأحد، وإنما الإمام إذا قام قام، يقطع رقاب الظلم ويقطع رقاب الأعداء وأهل الجور وأمة الكفر والضلال. فهذه لا تتحدث عن حالة ذاتية للإمام عليه السلام، تتحدث عن علامة من العلامة العرضية، وإلا لا يعني أنه إذا كان الإمام بهذه الحالة كانت له ميزة ذاتية تميزه عن سائر الأئمة، إما مقامه واحد ونورهم واحد صلوات الله عليه أجمعين، لكن تتحدث عن علامة من علامة من علامات وقته، من علامات الزمان الذي يظهر فيه صلوات الله وسلامه. ربما أيضا هناك بعض مطالب أخرى لكن الوقت ما يسعها لذكرها، انتقل إلى رواية أخرى إن شاء الله في وقت آخر أبين المطالب الأخرى، لأن مثل هذه المعاني سيتكرر ذكرها في أبواب أخرى من أبواب الكتاب الشريف الذي بين أيدينا. الرواية التي بعدها ربما نختم بهذه الرواية لأن الوقت طالب، عن المفضل ابن عمر الجعفي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن لصاحب هذا الأمر زيجتين، النتيجة أن الإمام عليه السلام أنه صاحب هذا الأمر، ومعنى الأمر شرحناه فيما سلف، ولماذا يقال الإمام صاحب الأمر، هذا المعنى شرحناه فيما سلف. إن لصاحب هذا الأمر زيجتين، والغيبتان تحدثنا عنهما كثيرا في المسألة، إحداهما تطول الحديث الآن عن الله واحدا منهما تطول وهي الغيبة الكبرى التي نعيشها، الحديث في هذه الرواية عن الغيبة الكبرى، إن لصاحب هذا الأمر غيبتان إحداهما تطول وهي الغيبة التي نعيش فيها حتى يقول بعضهم ناس، وقلنا الذي قال ما إنما هو أقوال أبناء العامة في الذين قالوا، منهم من قال أصل الإمام العسكري ليس عنده من ولد، ومنهم من قال كان عنده ولد ومات، قد يراد هذا المعنى، وإن كان هذا المعنى أنا أستشعر أنه ليس بصحيح في الرواية، لكن بالنتيجة أذكره باعتبار لا بد من ذكره حتى تتضع الصورة. المقصود هنا حتى يقول بعضهم مات لا يقول أنه مات هكذا مات، وإنما ييأس من الإمام عليه السلام، وهذا الكلام الرواية هنا لا تتحدث عن أبناء العامة وإنما تتكلم عن الشيعة وعن أوضاع الشيعة، الكلام هنا عن الشيعة في كل روايات الغيبة، لأن الذي يبتلى بالإمام وبغيبة الإمام ليس أبناء العامة، أبناء العامة هم ينكرون الإمامة من أصلها، الابتلاء بالإمام والابتلاء بالغيبة الشيعة الذين يبتلون بهذا، وإنما هذه أقوال القلوب، ولا يعني لما يقول بعضهم ما يعني مثلا يعتقد أن الإمام فعلا ما هذا الموت الذي يخبر بعضه الإنسان يدفن في الأرض، وإنما ما يعني انتهى لا وجود له أنه ليس له من أثر ضاعف في الحياة، حتى يقول بعضهم ما وبعضهم يقول قتل، وهذا المعنى أيضا موجود في كتب العامة، وبعضهم يقول ذهب، وربما المراد من مات وقتل أقوال العامة، أما وبعضهم يقول ذهب فهذا قول الشيعة، يعني الذهاب لا يقول الإمام نعم لا يقول الإمام كفر لكن الإمام راح الإمام لا يقول ذهاب المراد هذا ولا عنده لا قال بعضهم يقول نار بعضهم يقول ذهب الإمام راح كمن مثلا عنده صديق واتفق معه على مسألة وسافر هذا الصديق وطالب المذاكر راح انتهت القضية مقصود من ذهب وهذا المعنى انتهت القضية لا يفكر في أعذار هذا الصديق لا يفكر في الحلق والراح انتهت نتيجة إلى طالت المدة وكذرة الفتنة على المعنى ممكن أن يكون وهذا لم يكن ملظيا عمليا نحن نقول هذا القول أن الإمام ذهب إذا لم نقله لفظيا عمليا نحن نقوله في حياتنا إذا لم نقل لفظيا الإمام ذهب لا لفظيا نقول الإمام موجود كذا كذا إلى آخره لكن عمليا نحن نقول يعني الآن نحن نتعامل مع الإمام وكأنه لا يرانا نتعامل مع الإمام وكأنه لا إمام لنا نتعامل مع الإمام عليه السلام وكأنه غير ناظر إلينا هذا التعامل الموجود في حياتنا فهو هذا قول ذهب نتيجة ما قيمة الألفاظ إذا كانت أعمال الناس وقلوب الناس منحرفة عن اللفظ الذي يقولونه نتيجة تصديق ولذلك في رواياتنا إنما يخشى الله من عباده العلماء يسألون الإمام عليه السلام من هؤلاء هم العلماء الذين يخشون الله إنما يخشى الله من عباده قال من صدق فعله قوله العالم يقول لكن إذا صدق فعله هذا أما الذي لا يصدق فعله قوله هذا لا يخشى الله نتيجة الإنسان في حياته هكذا يقول الإنسان القول سهل ولو كان القول الكاذب يكلف الناس أن يذهب جزءا من ماله لأنه نفرض الآن الإنسان في جيبه دراهم وفي جيبه ثوانين وكلما يقول قولا فيه كذب أو فيه رياء ينقص ماله أبدا ما يقول أبدا ما يقول لو يعتقد أنه كل ما يقول كلمة غير صحيحة يذهب ثمان جيد ما يقول أحد أصلا القول رخيص كلمات سهلة والألفاظ يلزم للإنسان أن ينطق بها لكن الصعب هو العمل الإنسان يصل له أن يقول ما يشاء لا توجد هناك ضرائب لا توجد ضريبة تؤخذ على الكلام أما عمل الإنسان نعم هو هذا الذي يرتب على الإنسان الطريق يعني عمل الإنسان يقتضي أن الإنسان يصرف من ماله الإنسان يصرف من وقته الإنسان يصرف من عواطفه العمل يقتضي يجب على الإنسان أن يدفع باتجاه هذا الطريق أما قول الله قول سهل تكوين الألفاظ والجمل والكلمات مسألة سهلة جدا فذا حتى لو لم نقل بألسنتنا أن الإمام لكن في واقعنا العمل ألسنا هكذا شو الآن يعني نحن الآن إلى بيتي لا ربما في هذا المجلس بيدي الكتاب وأتحدث عن الإمام عليه السلام ربما إذا وفقت لذلك ووفقنا أن نتذكر الإمام تذكرا حقيقيا في هذا المحرق ربما وإذا كان هذا مكتوب في نظر الإمام ومن أوقات الإمام أما إذا ذهبت إلى بيتي فعلا أنا أتصور أن الإمام مطلع علي في تصرفاته في بيتي بعيدة جدا هذا بعيدة جدا فقول ذهاب ليس المقصود من ذهاب أنه أن نقول هذا الاسم لا لا نقول هذا الاسم لكن الواقع العملي يشهد ذلك حتى يقول بعضهم إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول الكلام عن الغيبة الطويلة التي نحن فيها حتى يقول بعضهم ما وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول ذهب فلا يبقى على أمره مقصود هنا على أمره سابقا بينا الأمر قلنا نعرف الكلمة كلمة الأمر مقصود منها نعرف الكلمة ذروة الأمر الحديث الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى رواية الإمام الباقر عليه السلام ذروة الأمر في الكتاب الشريف ذروة الأمر وسنانه ذروة الأمر ما هو؟ قال الطاعة للإمام بعد معرفته جروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء. هذا الحديث فيما ثلاث شرحناه بشكل إجمالي، إن شاء الله طرق آخر أشرحه بالتفصيل. جروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى. ما هو الطاعة للإمام بعد معرفته؟ فأنه يبقون على أمره، يعني طاعة ومعرفة. قلنا المقصود من المعرفة ليس هذه الألفاظ التي نلقلق بها على ألسنتنا، فلا يبقى على أمره يعني على طاعته ومعرفته. قال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الإمام قال هذه الآية مفسرة في أهل زمان الغيب، لأن الأمد يطول عليهم فتقسو قلوبهم. وإذا قست قلوبهم قالوا ذهب. ومتى يقول ذهب؟ حينما تقص القلوب. فلا يبقى على أمره من أصحابه، من شيعته، بالنتيجة أصحابه وشيعته، إلا نفر يسير. ويسير القليل، والنفر تطلق على الشخص الواحد وتطلق على أكثر من شخص واحد. نفر يسير يعني المجموعة القليلة، ونفر يسير في معناها الحقيقي تطلق على العشرة القريب من العشرة، لأن النفر أول أعداد الكثرة، وأول أعداد الكثرة في لغة العرب ما هو؟ هو العشرة. أول أعداد الكثرة في لغة العرب ربما أكثر من العشرة، ربما المئة. بالنتيجة نحن هنا ما نريد أن نحدد كم هو العدد، لا، ليس بهذا اللقاء، من جسدان اللغة وشكلها. لكن المعنى الذي نستفيده أنه يقول الأمد تقص القلوب حتى يقولون ذهب بلفظ أو بعمل. فلا يبقى على أمره يعني على طاعته وعلى معرفته التعلق به صلوات الله من أصحابه إلا نفر يسير، وإلا أصحابه محصون، أصحابه مبتلون. لا يطلع على موضعه، بالنتيجة الموضع المكان، الروايات السابقة تحدثت عن الموضع عن المكان. لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره. الولي بالنتيجة الناصر، والولي المحب، والولي هو الشيعي، والولي هو المخلص. بالنتيجة إن شاء الله في وقت آخر نتحدث عن معنى الولي. لا يطلع أحد من ولي ولا غيره، لكن من الذي يطلع عليه؟ هنا الرواية ما قالت هكذا أصلا، ما يطلع أحد على موضوعه. لا، الرواية قالت هناك من يطلع على موضوعه، مثل الرواية السابقة. كما في الغيبة الصغرى قالت أنه لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته. في الغيبة الصغرى إلا خاصة مواليه. لاحظوا هنا تناسق بين الرواية الآن، مواليه في الغيبة الكبرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه. أنا سابقا قلت الموالي خاصة مواليه قد يكون نفر وقد يكون مجموعة. ما المقصود هنا من خاصة الموالي إلا أن يكون عدد كثير. خاصته، الخاصة تطلق يقال فلان خاصة فلان واحد، ويقال هؤلاء خاصة فلان مجموعة. على لا يطلع على موضعه أحد، متى؟ حينما تأتي الغيبة الكبرى، وحينما تأتي القلوب، وحينما يقولون ذهب شيعته لا يرتبطون به، يقولون ذهب إما في لفظ وإما في عمل، وإن كان في العمل أرجح. فحينئذ لا يثبت على طاعته ومعرفته إلا نفر يسير. في ذلك الوقت في هذا الحال في مثل هذه الظروف لا يطلع على موضعه أحد، على مكانه، من ولي ولا غيره، إلا من المولى الذي يلي أمره. نتيجة المولى نفس عبارة مواليه، خاصة مواليه في دينه، إنه لا يعلم المشانه في الغيبة الكبرى إلا خاصة مواليه في دينه. الآن نأتي إلى شروح هذه الكلمة، المولى الذي يلي أمره. هناك من العلماء من قال المقصود المولى الذي يلي أمر الخادم، خادمه الذي يرافقه. وبالنتيجة عندنا حوادث كثيرة، حوادث في زمن الغيبة الصغرى، حوادث في زمن الطيبة الكبرى، حوادث منها مكتوب مسطر في كتب العلماء، حوادث منها منقول على ألسنة العلماء، حوادث منها منقول على ألسنة المؤمنين، حوادث في حياتنا المعاصرة في زماننا هذا منقول عن العلماء، منقول عن فضلاء، منقول عن مؤمنين مخلصين، منقول عن أحبة الإمام عليه، حوادث متعددة. أنه كثير منهم الذين وثقوا لرؤية الإمام سواء في اليقظة أو في المنام كانوا يلحظون بصعوبته مجموعة من أوليائه من أسراره، أو في بعض الأحيان الإمام يرسل خادمه خلف شخص كحادثة ابن المزيار رضوان الله تعالى عليه، حوادث أنه يرسل الإمام خادمه إلى شخص في المدينة أو في البيت الحرام أو في مواضع، حوادث كثيرة الآن المجال ما يسعني أن أورد أمثلة لها الوقت ما يسعني، لكن بالنسبة جملة من الحوادث تشير أن الإمام يصاحبه على الأقل خادم أو أكثر، على الأقل يرافقه، في بعض الروايات ربما يفهم منه الصدق أن الصدق هو خادم الإمام، وأن الإمام وأن الله يبيس وحشة إمامنا بالقدرة الموجودة في الروايات. فقالوا أنه المولى الذي يلي أمره هو الخادم، لكن الذي يلي أمره ما تفسره الخادم، الخادم ما يلي أمر الإمام. هناك من قال المقصود من المولى الذي يلي أمره يعني الذي ينوب حكمه، وهذا قد يصلنا في بحث ولاية الفقيه، ربما فيما سلف تحدثنا عن مثل هذا الموضوع، يعني هناك من ينوب عن الإمام في زمن غيبته يلي أمره، وإلا ما يقال للخادم يكون خادم عن الإمام عليه السلام، يعني هناك من يلي أمره، يا ترى من هو الفقيه غيره، هذا بحث أيضا مفصل ومطول، لكن من هذه الرواية إضافة إلى الروايات الأخرى نفهم، أنا ما أريد أن أدخل في جزئيات هذا الكلام، في جزئيات هذه الكلمة هذا كلام طويل وعريض، لكن نفهم من هذه الرواية ومن غيرها الرواية بالنتيجة للإمام علاقة خاصة حتى في الزمن الطيب الكبرى بالشيخ. تفصيلات الروايات الآن ما ندخل فيها، لأننا سابقا قلت نحن ما كان هدفنا أن نتناول الروايات بشكلها التفصيلي، وهذا يقتضي ربما لحد الآن كنا في رواية ولازمنا نتحدث في رواية ورواية، وكلام يقول نحن نحاول قدر الإمكان أن نتناول عدد أكبر من الرواية لأقل نحصل معرفة إجمالية بشؤونات إمامنا وأحوال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وتكاليفنا في زمن غيبته صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه الرواية وغيرها، وهنا قصد في المولى لا يفترض أن يكون قد في بعض الأزمنة يكون للإمام علاقة بشخص واحد، متى؟ حينما يبعث الناس لاحظوا الرواية، وإلا لا يعني أن له شخص واحد له عرق به خاصة، لا، وإلا هذا تأتيك الشيعة كثير يجتمعون ربما عدد كثير في زمان واحد لهم عرق خاصة بالإمام عليه السلام، ربما يميز بعضهم عن بعض، ما ممكن فهم يمكن مثل هذه الحوادث يمكن أن تكون، لكن هذه الرواية ناظرة لما تقول يقولون ذهب وما يبقى على أمره إلا نفر يسير، فحينئذ لا يقل على منير لقلة الناظر فلا يقل على حاله إلا هذا المولى الذي يليه على أي حال، ربما المولى لأمر في النظر اليسير أو غير ذلك على أي حال، لكن بالنتيجة نقول ما أريد أدخل في تفاصيل هذه الرواية تفاصيل الروايات التي لكن نستخلص معنى هذا المعنى يقين، لماذا لا ندخل في التفاصيل؟ أولا قلت الحديث حديث هو مختصر من أصله، ثانيا التفاصيل ربما يساء فهمها بعض الأحيان يكون فيها تشعبات، وهذه التشعبات تحتاج إلى مقدمات، الحديث يطول والحديث ذو سجون، لكن يقينا ماذا نفهم من هذه الرواية ومن الروايات التي خدمها حسب ما يقول العلماء باصطلاح القدر المتيقن، قدر متيقن من هذه الرواية ومن الروايات الثانية أنه لا يطلع على موضعه إلا المولى، لا يعلم المكان خاصة المشيخ خاصة مواليد دينه، ماذا نفهم منها؟ نفهم منها أن للإمام عليه السلام عرق المشيخ في الغيبة الصغرى وفي الغيبة الكبرى، بل في أشد أزمات الغيبة الكبرى حينما يقولون ذهب ولا يبقى على أمره من أصحابه إلى نفر المسلم، حتى في وقت الأزمة الشديدة تبقى للإمام عرق. من هذه الرواية على المعنى نفهمه، لأنه فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يليه. فحتى في وقت الأزمة الشديدة في زمن الغيبة الكبرى على شيعة حتى لا يبقى على أمره إلا نفر الإمام له غلطة تبقى غلطة خطر تكون هناك رابطة فيما بينه كيف هذه الرابطة بعض وقت هذه التفصيلات أثناء ما هذه التفصيلات. لكن الذي نستفيده من هذه الروايات ومن الروايات التي قدها هو هذا المعنى هناك علاقة خاصة فيما بين الإمام وبين الشيعة. وإنما أؤكد على هذا المعنى لأنه هناك جملة من الاشتباهات تثار في أذهان الناس أنه الإمام عليه السلام لا علاقة له بشيعة في زمان الرسول أبدا. هذا المعنى غير صحيح. الروايات هذا الكلام يثار بين الناس اتحاد الناس في كلمات الله. أما في الروايات هذا المعاني واضح الآن. الروايات خلونا قسما منها وروايات أخرى كثيرة أيضا تؤيد هذا المعنى. روايات أخرى أيضا كثيرة تؤيد هذا المعنى تشير إلى وجود العلقة الخاصة. أما تفصيلات النتيجة تكليف الإنسان راجع إليه. إن أردنا أن ندخل في تفاصيل الأمور والتدقيقات ممكن ترد إشكالات ودفع الإشكالات، لكن هي الخلاصة التي نصل إليها هي هذه. الإمام له خلقة خاصة بشيعته في زمن الغيب وفي الغيب الكبرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه أو لا يطلع على موضعه من أحد من ولي لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غير إلا المرضى الذي يدعمه. النتيجة المولى قد يكون واحد وقد يكون أكثر من ذلك. لأن الرواية السابقة قالت خاصة مواليه وإنما في واحد هنا لأن النفر الباقي يسير فالخلاصة التي نصل إليها هي هذا أن للإمام خلقة خاصة. وهنا نسأل أنفسنا يا ترى هذه العلقة الخاصة ما نريد أيضا أن نقول ما هي خصوصياتها، لكن بالنتيجة نفهم من هذه العلقة الخاصة أن الإمام ينظر إلى مجموعة من الشيعة بنظر خاص. قد يكون شخص قد يكون أشخاص 100,000 أيضا لسنا بفرق الحصر والعدل، لكن الإمام ينظر يا ترى نحن من أولئك حياتنا لا تشير إليها. الواقع الموجود ما يشهد بهذا. يا ترى هل سعينا إلى هذا ونحن ندعي أننا من شيعة الإمام عليه السلام نتباطى ننور ونغسل عبارات الجمل وأين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية وأين نقرأ في دعاء المدينة. يا ترى نحن بحثنا نحن حاولنا أن نصل نحن من هؤلاء أو أنا قبل قليل قلت هو حياتنا العملية هو هذا قول ذهب. وإلا الإنسان قبل قليل كنا نتحدث عن حادث السيد حسن الأطرحي عندما كان يخاطب هذا الرجل العالم يقول له لو كنت أعلم أنه الإنسان المحب لابد أن يتكلم بهذا اللسان الإنسان يتكلم بهذا القلب لو كنت أعلم أن الإمام بيتي في المدينة كنت أطلقها بارا. يا ترى واقعا نحن نعيش هذه المعركة. فقبل قليل لما أقول نحن عمليا نقول ذهاب هو هذا الواقع الذي نعيشه. ربما البعض يستغرب قد يستغرب الواقع لكن الواقع الذي نعيشه هو هذا. أصلا الكثير منا يجهل أن للإمام هناك علاقة خاصة بشيعته في زمان غيره والروايات شاهدة بهذا. ولماذا نجهل؟ لأننا بعيدون عن كلمات أهل البيت عليهم السلام. فيا ترى نحن يعني إذا كنا نعلم أن الهدى في جانب أو في باب أو في يا ترى ألا يجب علينا أن نسعى؟ فعندما أقول نحن نقول الإمام ذهب أصلا ليس هناك من عمل رابطة عملية ولا آخره. الإمام ذهب هو الواقع الذي أعيشه أنا ويعيشه غيري. الواقع العملي الذي أعيشه أنا ويعيش غيره هذا أننا لا نستشعر وجود الإمام عليه السلام. خصوصا الكثير من الإخوان من طلبة العلم أنا أخاطبهم وخاطب إخواني أنا خادمهم أنه يا ترى الإمام نوصل إليه بهذه الدروس التي تدرسونها. ولو كان نوصل إلى الإمام بهذه الدروس التي تدرسونها لوصل إليه من كان قبلكم أكثر عمقا في هذه الدروس. قل حادثة يقول السيد بن بيجان أنا قلت أنقل حوادث معاصرة، حوادث بعيدة ما أنقلها، وإلا حوادث كثيرة في داخلها، لكن أنقل حوادث معاصرة. هذه الحادثة ينقلها السيد البلبايباني في بعض مجالسه، الحادثة في زمن الشيخ عبد الكريم الحائري، عبد الكريم اليدي الحائري مؤسس الحوزة العلمية، الآن مدفون قبره في حضرة السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. هناك قبور ثلاثة في المسجد المجاور للحضرة الشريفة، أحد القبور قبر الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله. الحوزة العلمية قبل 100 سنة أكثر من قرن ما كانت في قوم، كانت الحوزة في أراق أصفهان وبروجرد، قسم من الحوزة أيضا بعض المدارس بروجرد على يقظ، قسم من المدارس أيضا في أصفهان، قسم من المدارس في خراسان، قسم في أراق، والشيخ الحائري كان في أراق كان. بعد ذلك نقل الحوزة، نقل من أراق إلى قوم، ولذلك قال الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم. الاعتبار هو الذي جاء لطلبته، والطلبة جاءوا من أصفهان ومن خراسان من كل مكان تجمعوا. فشيخ عبد الكريم الحائري في وقت الشتاء، شتاء قم بارد بنتيجة، ونحن الآن بحمد الله نعيش في القمر، وهذا من نعم الله، لأن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أمرونا أن نلجأ إلى هذه البقعة الشريفة، وإن كنا لا نستشعر عظمة هذه النعمة التي أنعم الله بها. أهل البيت عليه السلام قال: قم حرم حرم أهل البيت، وقم في الروايات خبر عنها بعشق آل محمد صلوات الله يأوي إليها المؤمنون ويأوي إليها عباد الله المخلصون، فيصيبهم فيها المكاره والأوصاف والعذاب والأذى في الروايات، ويقومون مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أن ليس الحديث عن قم إلى الروايات الواردة عن قم وعن فضل قم روايات كثيرة، وإن قم من الأراضي التي أسرعت في البيعة، فلما أسرعت السماء السابعة أسرعت فزينها الله العاش. وفي رواياتنا أن قم أسرعت أيضا في البيعة لولاية أهل البيت، في قبول الولاية فزينها الله بالعرق وفتح لها بابا من أبواب الجنة. على نتيجة روايات كثيرة وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في فضل قم وفي شرافة هذه الأرض المقدسة، وصايا أهل البيت السكنى في هذه البقعة، علما أنهم قالوا أن الأذايا والمصائب تتصب عليهم في الروايات، لكن قالوا هي أقرب أرض وأشرف أرض وأهلها يقومون مع الإمام، وأن قم تقوم مقام الحجة. إن شاء الله في وقت آخر تأتي روايات تتحدث عن قم، وأتحدث عن قم بحسب ما ورد في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. فشيخ قلت شيخ عبد الكريم الحائري نقل الحوزة إلى قم، وفي أيام برد قال ابتداء الشتاء 400 من أجلة طلبة العلم فضلاء الحوزة يجتمعون في باب الشيخ عبد الكريم الحائري، كان مرجع الشيعة في إيران والرئاسة الدينية في الفتوى والتقليد، راجع الشيخ عبد الكريم الحائري. المشرف المالي للشيخ، علمنا أن الشيخ عبد الكريم الحائري من علمائنا الذين عرفوا بالتقدس، علمائنا الذين عرفوا بالتورع، علمائنا الذين عرفوا بالتزهد، من علمائنا المعروفين لأجلاء، ومن أساتذة الإمام رضوان الله تعالى عليه. الإمام سابقا كان في أصفهان في أراق، بعد ذلك انتقل، بعد انتقال الحوزة انتقل الإمام أيضا مع حوزة الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه. فيجتمعون 400 من طلبة العلم من فضلاء الطلبة، يطلبون من المشرف، كانوا يريدون زيارة الشيخ، يطلبون من الشيخ نفسه وهو عالمهم مرجعهم كبيرهم زعيمهم إلى آخره، يطلبون من الشيخ ماذا؟ يطلبون منه عباءات. نتيجة ذلك الوقت أيام شيخ عبد الكريم الحائري رواتب الطلبة كانت، وبنتيجة الحوزة على طول التأريخ الحالة المعيشية فيها متردية على طول التأريخ، ربما مرت بعض الفترات لمن صاحب الجوائز لمن سيد بحر العلوم، مرت بعض الفترات في تأريخ الحوزة الوضع المالي لطلبة العلم كان بصورة جيدة على أي حال. فيطلبون من الشيخ أن يشتري لهم عباءات، وهيئ لهم عباءات الشتاء قادم على أبواب البرد، ومدينة قم بردها قارب، فأربع من طلبة يجتمعون على باب دار الشيخ عبد الكريم الحائي نتيجة المشرف عن الأمور المالية كان الشيخ محمد تقي الباهقي. الشيخ محمد تقي الباهقي يسألهم ماذا تريدون؟ يخبرون أن عندنا زور الشيخ ونطلب منه أن يعني 400 يقتضي أن 400 عدد ربما في ذات الوقت حتى في السوق قم ما يوجد هذا العدد. كانوا يريدون عباءات هناك عباءات سميكة عباءات الصوفية عباءات وضع للشتاء ربما في السوق قم في ذات الوقت هذا العدد غير موجود. فالشيخ محمد تقي الباهقي يقول إن شاء الله يصير خير وأنا أخبر الشيخ وطلبه يتفرقون. بعد ذلك يرجع لهم الخبر. قبل أن يتفرقوا الشيخ محمد تقي الباهقي يسأل عن الشيخ عبد الكريم الحائي. يقول له طلبة مستمعين وأنا فرقتهم. قلت لهم يتفرقوا كذا. لكن كانوا يريدون شيخ. قال ما قلت يريدون 400 عدد. قالوا وراتب هذا الشهر الآن ما متوفر لدينا كامل. ما لدينا الآن أموال. من أين يأتيهم ب400 عذاب؟ قلت له أليس أنت نائب الإمام عليه السلام؟ في مثل هذا الحال أطلب من الإمام عليه السلام. أليس أنت نائب الإمام؟ أنت تخيل الأمة وكذا. أليس أنت نائب الإمام؟ أطلب من الإمام عليه السلام. قال شو يقولون أنا نائب الإمام عليه السلام لكن أنا ما عندي طريقة الإمام عليه السلام. نرجع طائفة في زمانه الشيخ عبد الكريم الحائي رضي الله تعالى عنه. ما إذا أنت كان عندك طريقة الشيخ محمد تقي الباهقي فعلا يذهب إلى ملك الجمهورية. قال له اترك الأمر لي. الشيخ محمد تقي الباهقي من العلماء الأجلاء الفضلاء وكان معروف أن عدة حوادث في لقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالشيخ محمد تقي الباهقي يذهب إلى ملك الجمهورية في ليلة الجمعة وفعلا يوفق للقي الإمام. القصة فيها تفصيل سمعتها من شخص لكن ينقل القصة المنقولة عن السيد أبو البيهقي فقط وإلا كيف لقيا محمد تقي الباهقي أيضا فيها تفصيل لكن ينقل القصة المنقولة عن السيد أبو البيهقي. فشيخ منقولة بالشكل الإجمالي هذا الذي تحدثت عنه. فشيخ محمد تقي الباهقي يلتقي بالإمام عليه السلام في منزل جمفرة ويطلب من الإمام اللي يقول له طلبوا محتاجون كذا كذا. الإمام يقول له إذا اليوم السبت تأتي العباءات. فعلا محمد تقي الباهقي يرجع إلى شيخ عبد الكريم الحائي ويقول انتهى مسألة انتهى ويوصل الخبر للطلبة أنه يوم السبت تعالى. فعلا يوم السبت يأتي تاجر من أصفهان يقف على باب دار الشيخ عبد الكريم الحائري ينزل 400 عباءة من العباءات الفاخرة. العدد المطلوب ينزل في باب دار الشيخ عبد الكريم الحائري الشيخ الباهقي وزح على طلبة وقتها حادثة معروفة. طلبة الشيخ الحائري عن جانب السيد البيلاني أضرار السيد البيلاني من الباقين من طلبة الشيخ عبد الكريم هذه الحادثة يعرفونها ومعروفة باعتبار 400 طالب وصلت النتيجة حادثة مشهورة وانتشرت في الوسط العلمي. فلو كانت القضية الارتباط بالإمام لكان شيخ عبد لما كان شيخ محمد تقي الباهقي أكثر ارتباطاً من شيخ عبد الكريم. لعل شيخ عبد الكريم هذا لا أريد أن أنتقص منه أبداً لأن ماذا مقصود له منزلته الجليلة وكان ملك الطائفة في زمانه. لكن حديثي هذا مقصودي أنا أتيت بهذا الحديث والأمثال تضرب وهذه الحادثة جئت بها على سبيل المثال وقرر بها من وجه المطلوب والأمثال قد تقرر قد تبعد منه. مقصودي هذا أن الشيخ محمد تقي الباهقي كانت صلته بالإمام أكثر من الشيخ. ربما منزلة الشيخ عند الإمام نادر لكن الظاهر هو هذا. الظاهر من الحادثة هو هذا. الشيخ محمد تقي الباهقي كانت له صلة بالإمام أكثر من صلة الشيخ عبد الكريم. في حال الشيخ عبد الكريم يقول عن الإمام يقول أنت نائب الإمام يقول له الشيخ محمد تقي الباهقي الذي كان موزع الرواتب. وإن كان منزل الشيخ ليس زماننا هذا الذين يوزعون الرواتب. على يعني. لكن في زمان الشيخ عبد الكريم الحائي الشيخ محمد تقي الباهقي كان من علماء فضلاء الفقهاء العرفاء ليس كان من الناس على يعني. في زماننا الان الوضع الحالي لكثير منكم يعرف تفاصيله ما اريد ان اذكر على منبر اهل البيت بعض الحوادث التي اراها تسيء لمنبر اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. الخلاصه اللي اصل اليها هو هذا المقام أنه للإمام عرقة، والعرقة ليس في هذه الدروس التي ندرسها، ليس في قال وقلت، ليس في إن قال قلت، ليس في هذا. العرقة في الإمام عليه السلام، والرابطة في الإمام رابطة في القلوب، رابطة في التضحية، رابطة في التسليم لأهل البيت، رابطة في أن يجعل الإنسان حياته رهنة أهل البيت، رهنة إشارة أهل البيت. لا في هذه العبائر وهذه المصطلحات المغلفة، لا في هذه الكلمات التي لا تغني ولا تسمن، لا تغني من جوع ولا تسمن. العرقة في صفاء قلب الإنسان، العرقة في التسليم لأهل البيت صلوات الله عليه وسلم. فيما سلف تحدثنا عن مثل هذه المقال، الارتباط الشديد بأهل البيت هو الذي يجعلنا نقترب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولربما من أفضل الوسائل وأفضل السبل، سابقا أيضا أنا تحدثت عن هذا المقال، أفضل الوسائل وأفضل السبل التي تقربنا من الإمام الحج صلوات الله وسلامه وندعو في حالة الدعاء والتوسل، هو حين البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب الحسين، في حق الحسين، اشفي صدر الحسين، ظهور الحجة عليه السلام. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا كل ذنب باعد بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد عند الاحتضار وعند الصراط وعند الميزان وعند مزارع الصراط بحق محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم احشرنا في زمرة محمد وآل محمد، واكتبنا في حزب محمد وآل محمد، واجعلنا في ديوان عبيد وخدمة محمد وآل محمد ومحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا نار هاشمية، رحمة الله عليك، يا صراط مستقيم، يا منار هاشمية، بدل فقار الحراية أدرك نوش كوفك حيدرية. يا يا منار، يا منار، يا صراط المستقيم، يا صراط المستقيم، ان شاء الله يا منار ذل فقار ورايا ادركنا ذل فقار السماء شفوفا يا صراط مستقيم، يا منار هاشمية، يا صراط مستقيم، يا منار هاشمية، بذل فقار يا أدر نوش فوق حيدر. يا صراط مولاي، يا صاحب الزمان ابذل الفقار ورايا ادري لو شركوا من كتاب الله وعمل هل اتى والذاريا من كتاب عبد الله وأمه وهل أتى والبارية مرضعت يا ابن العسكري وانتشر المعجزة اسم جدك صار اسمك اسم جدك صار اسمك وارتفع بلس الصلاة يا بدر يوم الخلاص يا بدر يوم الخلاص يمت بدرك يشع ضيايات المستقيم ويا منار الحق يا صراط المستقيم يا مولا يا صراط المستقيم يا منار الحق ذل فقار ورايا ذل فقار ورايا خادم اهل البيت الشاعر نادي سلطان ما يضمك برج واسع يا بدر يوم الخلا ما يضمك برج واسع يا بدر يوم الخلا ولا يحج بك تحديد مر مارو من برصا روسنا نصات راجل ظلم يرتم على نصا من بني عباس جامع من بامل عباس جامل رجمع لو جال مي يا صراط المستقيم يا منار الهاشمي يا صراط المستقيم يا ابن الفقار ورايا ابن صوتكم من الفلا تلعال ميا بين العباس لنبان مبتل الدين وما ناصب صار لش باه الرجال على رسول وعلى العطر النار والسم والقتال وهامت السادة وتخفت هامت السادة وتخفت حتى وان نسهم خفي يا صراط المستقيم يا صراط الحاكمين يا صراط المستقيم يا منار الهاشمين يا شبي للمستطين يا أنوار الواضحة الله يا شبي للمشتاقين يا أنوار الواضحة يا بن زمزم والصفا والمروة صبرك نايحة شمشيتي للراوح باللسان شمشيتي للراوح باللسان سيدي وشم الضاحة من ضلع أمك وحتى من ضلع أمك وحتى مجزارا بالغاضر يا صراح المستقيم يا مناحي العاشقين يا صراح المستقيم يا مناحي العاشقين واستمر واسهل ما بعد سيد الآخر زمان يا سبي للمستقيم يا أنوار الواضحة يا بن زمزم والصفا والمروة صبرك نايحة شمشيتي للراوح بالسم سيدي وشم الذباحة من ضلع أمك وحتى من ضلع أمك وحتى مجزارا بالغاضر يا صراح المستقيم يا مناحي الهاشمية يا صراح المستقيم يا سيد آخر زمان على الدين وعلى الشيعة الجار والذل والأحزان عيوننا الحائط الكعبة عيوننا الحائط الكعبة ننتظر يا عيوننا الحائط الكعبة ننتظر يوم الأمان كل مساء ونقول باكر كل مساء ونقول باكر ينتهم راع الحامية يا يا صاحب العام أو يا مناحي العاشقين يا صراط المستقيم يا مناحي العاشقين يا بن باعش بس ما لاول شيت المر حف وبناول يا بن بحر بسمالا وجهك المرحب وتناوي يا بن معراج من القوة وصنع عشق أهل المجن عبيدك الشيعة وشعلك تعفل شد العابد مولا عبيدك الشيعة وشعلك تعفل شد العابد وحنا شد يانا ودعنا وحنا شد يانا ودعنا بشارك أشرار البارية يا مولاي ضفنا ويا مهار أحب اللي بيدك